بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. من هذا البيت المخرج؟ بيت لوط عليه السلام، لوط وأهله. أما قوله لا يلزم من الاتصال بهم الترادف، فنعم، مثل النبي والرسول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول النبي، ولكن الآية الصحيح فيها المغايرة باعتبار معنى، وهو أن الله عز وجل وصف المخرجين بالإيمان، فالذين أخرجوهم مؤمنون كلهم، وأما أهل البيت فكان فيهم من أظهر الإيمان وهي امرأة لوط، وخانت، فكانت في الظاهر مسلمة تظهر الإسلام، ولذلك قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فكانت يشملها ذلك أنها أظهرت الإسلام ولكنها خانت وكانت على دين قومها، ولذلك أمر الله بالخروج إلا امرأته. فلذلك لما وصف الله المخرجين بالإيمان وصف أهل البيت كلهم بمن فيهم وهي امرأة لوط بالإسلام. فإذا رجع الأمر إلى التفرقة هنا: اجتمعا فافترقا، يعني فيما يتعلق بالإسلام الحقيقي وغير الإسلام الحقيقي، قد يشهد هنا. ومن حيث الإطلاق قد يطلق عليهم بمن لم يعلم من المنافقين، فهو في الظاهر أسلم ظاهرا، وهذا المعنى الذي ذكرناه هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيها أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، إشارة إلى حديث عن عمرو بن عبسة أخرجه أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم سأل عن الإسلام ثم قال: أي الإسلام أفضل؟ فقال: الإيمان. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم سئل عن الإيمان وعن أعماله، فجعل الهجرة والجهاد من الإيمان. حديث قد أعل ولكن له شواهد يصح بها. والقصة عن أبي حنيفة وحماد بن زيد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد الجزء التاسع 247. القصة في كلام أبي حنيفة مع حماد بن زيد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد الجزء التاسع صفحة 247. والراوي لها مؤمل بن إسماعيل، وفيه ضعف من قبل حفظه، إلا أن مثل هذه القصة قد يحفظها سيء الحفظ عند أن يحكي قصة فهي من علامات حفظها. قال: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه ويحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أن الإنسان مهما اجتهد فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، باعتبار أن الإيمان الكامل لا يبلغه العباد. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء بهذه الآيات، وهي أمور محققة، تدخلن المسجد وإن إن شاء الله بكم لاحقون، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، أمور محققة ومع ذلك تعلق بالمشيئة. قال وأما من يحرمه، يحرم الاستثناء، فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف لا تخافون، قد وعدهم الله أيضا بالأمن وعدم الخوف فما زال الإشكال عليهم، وعدهم الله أن يدخلوا على ذلك فكيف علقه بالمشيئة. قال وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، وهذا كما سمعت هربوا فروا من شيء ووقعوا في نظيره، فقد وعدهم الله أيضا بدخول آمن لا خوف فيه، فكيف يعلق المشيئة والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم كل ما سيكون. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، وهذا أيضا لا ينفعهم هذا التأويل، لأن لو علم الله أن بعضهم مات فكذلك هذا أمر لا شك فيه، فكيف يعلق بالمشيئة. فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا، فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة والله لفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الفاعل في مثل هذا اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده، فالحالف وإن كان جازما لكن لما يعلق بمشيئة لأن الأمور بيد الله، لا أنه شاك في إرادته. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. نعم فيه إشارة لنا في تعليمنا، ولكن كما ذكر المؤلف هذا أمر للتحقيق، والأمور كلها بمشيئة الله وما تشاءون إلا إن شاء الله. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، كلام باطن يعني سيثبت قرآن من أقوال البشر من قبل أنفسهم، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليلين من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإذا أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، إذن من أطلقه على جهة الشك فلا يجوز له أن يشك في إيمانه، وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز يجوز له أن يستثني بهذا الاعتبار. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة لا يدري هل يعني طمعا يقول إن شاء الله أن طمعا ورجاء أن يثبته الله على الإيمان فهذا أيضا جائز. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه كذلك على أمر محقق ويعلقه بالمشيئة لأن كل شيء بمشيئة الله كما قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وهذا القول في القوة كما ترى أربع أمور جمعها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مشروعية الاستثناء في الإيمان. قال الشيخ الإسلام كتب هذه الفائدة هي نفس المعنى الذي نقله ابن أبي العز. قال شيخ الإسلام رحمه الله الجزء 13 صفحة 41 مجموع الفتاوى 13 صفحة 41. فإذا كان مقصوده يعني المستثني في إيمانه إذا كان مقصوده جملة معترضة يعني المستثني في إيمانه أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله أني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك فيما في قلبه ليس مقصوده الشك فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه. والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس هذه النفس الثلاثة التي ذكرها ابن أبي العز وأشار إلى أيضا عدم قبول عمله هو رابع أنه يستثني باعتبار أنه لا يعلم هل قبل عمله أم لا هذه استثناءات جائزة والممنوع هو الشك أن يستثني على جهة الشك. والمرجئة لما فسروا الإيمان بالتصديق فعندهم كل من استثنى فقد شك فكلام باطل حتى إنهم تجاوزوا وسموا من يستثني الشكاكة سموهم الشكاكة، وتجرأ بعض المتعصبين لهم فكفر من شك، من استثنى يعني، فكفر من استثنى اعتبار أنه شك في إيمانه. إذن هذه حالات يشرع فيها الاستثناء، قد يجب إذا كان يخاف على نفسه من أن يزكي نفسه، أو إذا كان قصد الكمال هنا يجب عليه الاستثناء. والسلف ما كانوا يطلقون ذلك بهذا الاعتبار، ولا أحد يزكي نفسه بأنه قد أتى بأعمال الإيمان كاملة كما أمره الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.